الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وإليه يرجع الأمر كله. ما إعراب قوله تعالى كله؟ اسم توكيد مرفوع علامة رفعية الضمة. أحسنت، لكن لا حاجة لأن يقال اسم، تقول توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، هو توكيد لفظي أو معنوي؟ توكيد لفظي. نعم، معنوي. هذا توكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بإعادة الكلمة، مثلا تقول جاء زيد، أو جاء زيد زيد. في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من في الآية بدل من الناس، ما نوع هذا البدل؟ بدل بعض من كل. حسنت. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، النار بدل من الأخدود، ما نوع هذا البدل؟ بدل اشتمال. أحسنت، بارك الله فيك. أعجبني زيد خلقه، ما إعراب خلقه؟ اشتمال، بدل اشتمال. بدل اشتمال، أحسنت. بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في الآخرة. طيب، مسألة الدرس السابق: وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، ما الثمد؟ الكحول. الثمد هو الكحول. ذاك الإثمد. الماء القليل. أحسنت. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الثمد الماء القليل. ما معناه؟ الماء القليل. نعم، خلاص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن أبي المزمري رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. باب المفعول به. مهما طرسما وقع الفعل به فذاك مفعول، فقل بنصبه. كمثل: زرت العالم الأديب، وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. فأول مثاله ما ذكر، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. أحسنتم، بارك الله فيكم. هنا شرع الناظم رحمه الله يذكر المنصوبات، قال: باب المفعول به. مهما ترسم وقع الفعل به فذاك مفعول. إذن المفعول هو ما وقع عليه الفعل. مثلا: ضربت زيدا، زيد وقع عليه الفعل وهو الضرب، فهو مفعول به. ركبت الفرس، الفرس وقع عليه الفعل وهو الركوب، إذا الفرس مفعول به. فقل بنصبه، هذا حكمه النصب. كمثل: زرت العالم الأديب، العالم مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الأديب، ما إعراب الأديب؟ لا، هو من التوابع السابقة. نعت، أحسنت، بارك الله فيك. وقد ركبت الفرس النجيب، الفرس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الآخرة. النجيب نعت كذلك، أحسنت، بارك الله فيك. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، هذه المرة الثالثة التي يقول فيها وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. قال في الفاعل: وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. وقال في بابي المبتدأ: وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى. وقال هنا: وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. فأول وهو الظاهر مثاله ما ذكر: زرت العالم، العالم مفعول به وهو ظاهر. ركبت الفرس، الفرس مفعول به وهو ظاهر. والثاني أي المضمر، قل متصل ومنفصل. المضمر نوعين: متصل وهو ما لا يبتدأ به الكلام، ومنفصل وهو ما يبتدأ به الكلام، وكل واحد منهما 12 صيغة، صيغتان للمتكلم وخمس للمخاطب وخمس للغائب. للمتكلم: أكرمني وأكرمنا، هذا ضمير متصل، للمتكلم. وإن مخاطب أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن. وللغائب أكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. والمنفصل كذلك 12. المنفصل كما سبق ما يبتدأ به الكلام. إيا هي الضمير مثل إياي وإياك وإياه. إيا هي الضمير وما بعدها لواحق تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة. إياي وإيانا للمتكلم. والمخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن. والغائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذا قوله. والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي. هذا مثال متصل. زارني الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وإياه أصل. هذا مثال منفصل. إيا ضمير منفصل مبني على السكون والهاء حرف غيبة لا محل له من الإعراب. طيب ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك الضمير هنا متصل أو منفصل؟ متصل. أحسنت. إياك نعبد الضمير هنا متصل أو منفصل؟ إياك ضمير منفصل. منفصل. أحسن. ألهاكم التكاثر. ما نوع الضمير هنا متصل أو منفصل؟ ألهاكم متصل. أحسن. فلا تخشوهم ضمير متصل أو منفصل؟ متصل. أحسن. واخشوني متصل. واخشوني أيضا متصل. أحسن. وإياي فاتقون متصل أو منفصل؟ منفصل. وإياي منفصل. أحسنتم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه منفصل. منفصل كذلك. أحسنتم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. منفصل. أسأل الله عليكم. قال الناظم باب المصدر. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. وهو لدى كل فعل وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. فذاك ما وافق لفظ فعله فزرته زيارة لفضله. وذا موافق لمعناه بلا يفاقي لفظ كفرحت جذلا. أحسنتم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل. مثلا ضرب يضرب ضربا الثالث في تصريف الفعل هو المصدر. نصر ينصر نصرا النصر هو المصدر. خرج يخرج خروجا الخروج هو المصدر. أكرم يكرم ماذا؟ إكراما. أحسنت. الإكرام هو المصدر. نعم. قرأ يقرأ قراءة القراءة هي المصدر. تأتي الماضي ثم المضارع ثم المصدر. قال المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. ليس الغرض ها هنا معرفة المصدر بل الغرض معرفة المفعول المطلق وهو يكون غالبا مصدرا. لذا ذكر المصدر الذي يعد في المنصوبات والمفعول المطلق. والمصدر قد لا يكون مفعولا مطلقا. مثلا لو قيل فهمك فهم دقيق. فهمك مبتدأ فهم خبر فليس هو مفعولا مطلقا. مثلا حفظ زيد القرآن حفظا. حفظا مفعول مطلق. وكلم الله موسى تكليما. تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتح في الظاهر على آخره. والصافات صفا. صفا مفعول مطلق. وسلموا تسليما. تسليما مفعول مطلق. وكبره تكبيرا. تكبيرا مفعول مطلق. فاصفح الصفحة الجميل. الصفحة مفعول مطلق. قال وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. فذاك اللفظي ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله. زيارة موافق للفظ فعله فهو مفعول مطلق لفظي وككل الأمثلة السابقة. وذا أي المعنوي موافق لمعناه بلا ويفاق لفظ كفرحت جذلا يكون موافقا لمعنى فعله دون لفظه. مثل قمت وقوفا. جلست قعودا. فرحت جذلا والجذل هو الفرح. فهذا معنوي لأنه لا يوافق لفظ فعله. قمت وقوفا لو قال قمت قياما لكان لفظيا. لكن قمت وقوفا هذا معنوي. هذا آخره والله تعالى أعلم.